بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وبعد أن ذكرنا التقريب الثالث الذي هو التقريب الصحيح، وهو التقريب الفني لفصل باب التزاحم عن باب التعارض، ذكرنا هذا في البحث السابق، وانتهينا إلى ما قد يعترض به على هذا التخريج وهذا التقريب. اعترض به على هذا، يعني هناك اعتراضان قد يوجهان إلى هذا التقرير الذي ذكرناه. الاعتراض الأول هو أنه لا موجب ولا مبرر لأن نفترض أن الخطاب الشرعي والتكليف الشرعي مقيد بهذا القيد اللبي الذي ذكرتموه، وهو قيد ماذا؟ عدم الاشتغال بالمساوي أو الأهم. هذا القيد الذي ذكر في التقريب الثالث، وهو أن لا يكون المكلف مشغولا بالمساوي أو الأهم، هذا القيد لا مبرر، لأن نفترض أن الخطاب الشرعي مقيد بهذا القيد. نعم، ثبوتا وواقعا، يعني بحسب لب الأمر وفي الواقع وفي نفس الأمر، قطعا الخطاب الشرعي دائما مقيد ومشروط بعدم اشتغال المكلف بالمساوي أو الأهم، هذا واضح. ثبوتا وواقعا، كل تكليف مطلق، كل واجب إنما يوجبه المولى علي إذا لم أكن مشغولا بواجب أهم منه أو مساوي. هذا في الواقع، هذا القيد، هذا الشرط موجود مع كل خطاب بحسب مقام الثبوت والواقع، لكن هذا القيد باعتبار أنه من شؤون المولى، يعني من الأمور التي على المولى إحراجها وتشخيصها مو على العبد، ليس علي أن أحرز وأشخص أن أي واجب يساوي هذا الواجب أو أهم منه أو أقل أهمية، مو شغلي، هذا ليس من شغل العبد، وما يقدر هم يشخص، ما يقدر يحرز. أما للعارض أن يحرز أن أي شيء أهم من الصلاة أو مساوي للصلاة أو أقل أهمية من الصلاة، هذا تشخيص بيد المولى. إحراج هذا القيد، يعني إحراج أن أي شيء أهم من هذا الواجب مثلا من الصلاة أو مساوي إلى أو أقل أهمية، إحراز هذا المطلب من شغل المولى وليس من شغل العبد. فباعتبار أن هذا القيد يعتبر من شؤون المولى وعلى المولى إحرازه وتشخيصه، إذن لو كان المولى قيد الخطاب في لسان الدليل، قيد الخطاب في مقام الإخبار بهذا القيد، طب احنا هم نلتفت، يعني لو قال المولى صلي ان لم تشتغل بشنو؟ بما يساوي الصلاة او اهم من الصلاة، لو قال هكذا، لو قال اقم الصلاة لغروب الشمس ان لم تشتغل بما يساوي الصلاة أو يكون أهم من الصلاة. إذا ذكر هذا القيد المولى ذكره في مقام الإثبات، خوف حينئذ الخطاب يتقيد، فيكون وجوب الصلاة مشروطا دليلا لهذا القيد، يكون وجوب الصلاة مشروطا بعدم الاشتغال بما يساوي أو يكون أهم من الصلاة. لكن إذا لم يقيد المولى في مقام الإثبات في لسان الدليل، لم يقيد الخطاب بهذا البيت كما هو كذلك مطلق، قال أقم الصلاة بدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا البيت ما ذكره. وإذا لم يقيد المولى الخطاب بقيد مقتضى إطلاق الخطاب، ما هو دائما مقتضى إطلاق الخطاب؟ أن هذا الخطاب غير مقيد، الإطلاق على معنى كذلك الإطلاق معناه أنه إذا لم يقيد المولى الحكم في لسان الدليل، لم يقيده بقيدين، يكون الحكم مطلق. أليس كذلك؟ في أحل الله ليش يقول ما ذكر الشرط مثلا البلوغ، ما قال أحل الله بيع البالغ، إذا هو مطلق حتى بيع صبيها بيع صحيح ونافذ. الله مطلق. إذا لم يقيد المولى الخطاب بقيدين، فمقتضى الإطلاق هو أن هذا الخطاب شامل حتى للمولد الذي لا يكون ذات القيد موجودا فيه. هنا هم المولى قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، لم يذكر قيد عدم الاشتغال بالمساوي أو الأهم، هذا القيد ما ذكره. قال صلي مطلق، يعني سواء اشتغلت بواجب آخر أو ما اشتغلت مطلق. وهذا الإطلاق يدل على ماذا؟ يدل على أن الصلاة أهم من شيء آخر، يعني شيء آخر ما هو يساوي للصلاة أو أهم. لا، الصلاة أهم. لو لم تكن الصلاة أهم، لو لم تكن الصلاة أهم، بل كان شيء آخر مساويا للصلاة أو أهم من الصلاة، لقيد المولى الخطاب به، لقال صلي إن لم تشتغل بذاك الشيء. والحال أنه لم يقيد أطلق، فمقتضى إطلاق الخطاب إثباتا هو عدم تقيد الخطاب بهذا القيد، ومقتضى هذا الإطلاق هو أن ملاك هذا الواجب أهم في مقام التجاهل. خب، هذا الإطلاق كما هو موجود في خطاب صلي، كذلك هو موجود في الخطاب الآخر المزاحم لهذا الخطاب، الخطاب أنت للغريب، لكن نفس الشيء. كما أدرينا الإطلاق في خطاب صلي، وأثبتنا أن الصلاة أهم، بهذا الإطلاق أثبتنا أن الصلاة أهم، كذلك نجري الإطلاق في أنت للغريب هم بنفس الترتيب، ونثبت أن الإنقاذ أهم. فبالنتيجة إطلاق خطاب صلي وكذلك إطلاق خطاب أنت للغريب، كل من الإطلاقين يدل على أن ملاكه أهم، ذاك يدل على أن ملاك الصلاة أهم، وذاك يدل على أن ملاك الإنقاذ أهم، لأنه لم يقيد الخطاب إثباتا، لم يقيد من قبل المولى بعدم اشتغال بضده، فيدل على أن ملاكه أهم، يعني ليس ضده مساويا له أو أهم منه، وإذا لو كان لكان المولى يقيد بعدم الاشتغال. إذن كل من الإطلاقين في الخطابين المتزاحمين يدل على أن ملاكه أهم. خوف فيقع التعارض. يقع التعارض لا محاله بين الاطلاقين. خطاب صلي يدل على ان ملاكه اهم من الانقاذ وانه يجب سواء اشتغل بالانقاذ او ما اشتغل. خطاب انقذ ايضا بدوره يدل على ان الانقاذ اهم فيجب الاشتغال به سواء اشتغل بسرعه او ما اشتغل. وهذا معناه انه هذان الخطابان تعارضا، يعني حصل التنافي بين جعل هذا الخطاب وجعل ذاك الخطاب. ما ممكن، ما ممكن ان يوجب علي المولى الصلاه سواء انقلت او ما انقلت، ويوجب علي الانقاذ سواء صليت او ما صليت. تنافي بين الجعلين. تعادى المحذور وهو دخول التزاحم في باب التعارض. هذا هو الاعتراض الاول على التخريج الفني الذي ذكرناه في البحث السابق لفصل باب التزاحم عن باب التعارض. اما الجواب على هذا الاعتراض فهو ان الاحكام الشرعيه لو كانت مجعوله على نهج القضايا الخارجيه هذا لئيما. نعم هذا لئيما. جوابنا هذا، جوابنا على الاعتراض. لو كانت الأحكام الشرعية مجهولة على نهج القضايا الخارجية، يعني المولى حينما قال صليت كان نظره إلى خصوص الواجبات التي يعلم هو بحسب علمه المحيط بكل شيء، الواجبات التي يعلم هو بأنها سوف تزاحم الصلاة خارجا بالنسبة للمكلف، المزاحمات التي سوف تزاحم الصلاة. كان نظر المولى حينما قال صلي إلى خصوص هذه الواجبات التي يقع التزاحم بينها وبين الصلاة خارجان، وثم قال صلي بشكل مطلق. لو كانت القضية هكذا، لو كان الخطاب الشرعي خطاب صلي مثلا، اي خطاب بس صلي، نجي اولا الى صلي بعدين انقذ الغريب، هم نفس الشيء، خطاب انقذ الغريب هم نفس الشيء. اي خطاب نلمسه ونشاهده نقول لو كان هذا الخطاب مجهولا بنحو القضية الخارجية، يعني مولى ناظر الى كل الواجبات التي سوف تتزاحم في المستقبل مع صلاتك، شاهدوا يعني قائمة المزاحمات لصلاتك شافها، ها؟ ومع ذلك قال لك شنو؟ صلي بشكل مطلق، ما قال صلي إن لم تشتغل فلان بفلان شيء وبفلان شيء وبفلان شيء، ما ذكر، ما قيد، ما ذكر قائمة شنو المزاحمات لصلاتك، وانما اطلق قال صلي، لم يقل صلي ان لم تشتغل به فلان واجب وفلان واجب وفلان واجب. هنا لو كانت القضيه هكذا امكن لكم انتم اصحاب هذا الاعتراض، امكن لكم ان تقولوا فوق هذا الخطاب المطلق، من المولى من يقول لي صلي بشكل مطلق، ما قال ان لم تشتغل بالمداخل الفلاني والفلاني، اي معناه شنو؟ معناه ان المولى يعتقد ان ملاك الصلاه شنو؟ اهم من سائر الامور، لان ما قيد، ما قال صلي ان لم تشتغل بفلان شيء، هذا معناه انه يرى ان الصلاه اهم من فلان شيء وفلان شيء. فمقتضى اطلاق الخطاب هو ان ملاك الصلاه اهم. فيكون من الممكن دعوى الإطلاق وعدم تقيد الخطاب الشرعي بهذا الحيث اللفظي الذي ذكرناه. ليش؟ لأنه لعل المولى بنفسه شخص أهمية ملاك الصلاة ورجحانه على ما يزاحمه خارجا من الواجبات في جميع الموارد. كل قائمة المزاحمات شاف للتالي شاف أنه ملاك الصلاة أهم من كل ذنبه، فلذا لم يقيد خطاب الصلاة، لم يقيده بعدم الاشتغال بتلك المزاحمات وأطلق. فحينئذ خطاب الصلاة هكذا خطابا غير ذلك هم نفس الشيء، فيقع التعارض كما قلت كما قال كحول الصلاة، يكون خطاب صلي مطلقا سواء اشتغل به الإنقاذ أو لم تشتغل، ويكون خطاب الإنقاذ هم مطلق سواء اشتغل بالصلاة أو لم تشتغل، فيحصل شنو؟ التنافي بين الجهلين كما قلت. هذا لو كانت الأحكام الشرعية مجعولة على نهج القواعد الخارجية، ولكن هذا الفرض أساسا باطل. يعني لا إشكال في أن الأحكام الشرعية ليست مجعولة على نهج القواعد الخارجية، الخطابات الشرعية كلها ظاهرة في جعل الأحكام على نهج القضايا الحقيقية. يعني هناك المولى ما ينظر إلى الخارج، شنو راح يزاحم صلاتك، شنو ما يزاحم، شنو راح يزاحم صلاتي، شنو ما راح يزاحم، ما ينظر إلى قائمة المزاحمات التي سوف تزاحم صلاتي خارجا. فلان شيء يعني يضع النقاط على الحروف، يضع يده على كل واحدة من المزاحمات الصلاة. لا، المولى ينظر إلى موضوع كلي مقدر ومفروض. عندما يدعى الوجوب الصلاة ينظر إلى موضوع كلي مقدر الوجود، وهو الإنسان القادر على الصلاة، وثم يجعل الوجود على هذا الإنسان. كل من هو قادر على الصلاة هذا الموضوع الكلي، الإنسان القادر على الصلاة، قادر قدر تكوينها يعني مو عاجز، كل من هو قادر تكوينها على الصلاة، هذا هو موضوع خطاب صلي، وكذلك هو موضوع خطاب أنت للذي قم القادر تكوينا على الصلاة. قسم قادر على الصلاة تكوينا، ولكنه فعلا مشتغل بما هو أهم من الصلاة، أو مشتغل بما هو متساوي للصلاة في الأهمية. هذا قسم قادر على الصلاة ولكن مشتغل بالأهم أو المساوي. قسم آخر القادر على الصلاة تكوينا غير مشتغل لا بالأهم ولا بالمساوي. فهذا الموضوع الكلي وهو القادر، هذا له قسمان. إذن المولى إذا ما قيد الخطاب معنى أن الموضوع ناقص، لأنه يقال له يا جناب المولى القادر تكوينان قسمين، يا هو منظورة المشتغل بالمساوي أو الأهم أو غير المشتغل بالمساوي أو الأهم، لا بد أن يشكل. فلا بد من أن نفترض أن الخطاب مقيد تحت مقام الإثبات، مقيد حتما بمن ليس مشتغلا بالمساوي أو الأهم، وإلا ما يصير، ما يمكن أن تكون أنت جناب المولى منظورك كل قادر على الصلاة، لأن القادر على الصلاة تكوينان، قد يكون مشغولا بما هو أهم من الصلاة عندك أنت، أنت المولى أهم من الصلاة، مثلا إنقاذ، قد يكون مشغول بالإنقاذ، مع ذلك أنت تجبر على الصلاة، فماشي؟ لأن يأتي ذاك البرهان العقلي اللي ذكرناه، أنه شنو منظورك؟ تجد الصرفة عن الإنقاذ إلى الصلاة؟ والحال أن الإنقاذ أهم عندك من الصلاة، ليش الصرفة؟ أو يجب توجب عليه الجمع بينهما، هذا أهم حال. فيأتي ذاك البرهان العقلي الذي إذن فلابد من أن نقول أن موضوع الخطاب المجعول بنحو القضية الحقيقية موضوعه الكلي المقدر والمفروض الوجود هو عبارة عن القادر قدرة تكوينية، والذي لا يكون مشغولا بالمساوي أو الآن. هذا موضوع الخطاب، وإذا كان هذا موضوع خطاب صلي وكذلك هذا موضوع خطاب أمين، إذن لا يحصل التعارض بين الخطابين، لأنه لا تنافي بين هذين الجانبين. أن يجعل المولى وجوب الصلاة إذا لم أكن مشتغلا بما هو أهم من الصلاة أو مساوي للصلاة، ويجعل أيضا وجوب الإنقاذ إذا لم أكن مشتغلا بما هو أهم من الإنقاذ أو مساوي. حينئذ في موارد التزاحم بين الصلاة والإنقاذ ما راح يتحقق أي تنافي بين الجعلين، لأنه أكو أهم مهم، الإنقاذ أهم والصلاة مهم، فوجوب الإنقاذ هذا ما مشروط بماذا؟ بترك الصلاة. ليش؟ لأن الصلاة ليست مساوية للإنقاذ ولا أهم، بل هي أقل أهمية، فوجوب الإنقاذ يكون مطلقا ليس مشروطا بعدم الاشتغال بالصلاة، أما وجوب الصلاة يكون شنو؟ مشروطا بعدم الاشتغال بالإنقاذ. ليش؟ لأن الإنقاذ أهم، وقد فرضنا أن الخطاب مقيد بعدم الاشتغال بالأهم، فيرتفع التلافي ولا يحصل التعارض بين الخطابين. هذا هو الجواب على الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني هو أن كلا من الحكمين نحن إنما علمنا بتقيده بهذا القيد وهو عدم الاشتغال بالمساوي أو الأهم، إنما علمنا بتقيده بهذا القيد، لكن لم نعلم بتقيده بعنوان تركي متعلق الأمر الآخر. يعني مثلا خطاب صلي وخطاب أنزل، عندنا خطابان، عندنا أمران، أمر بالصلاة وأمر بالإنقاذ، كل من هذين الأمرين نحن علمنا بموجب البرهان الذي ذكرتموه والقيد الذي ذكرتموه، علمنا بأن كل من الأمرين مقيد بماذا؟ بعدم الاشتغال بالمساوي أو الأهم. صلي إن لم تشتغل بالمساوي أو الأهم، أنقذ إن لم تشتغل بالمساوي أو الأهم، هذا صحيح، لكن هم علمنا بأنه صلي إن لم تشتغل بالإنقاذ، هذا هم علمنا فيه، أو أنقذ إن لم تشتغل بالصلاة، هذا مين؟ هذا ما علمنا منه. الشيء المقدار اللي علمنا به بموجب البرهان والدليل اللي ذكرتموه، الدليل يقول أن كل خطاب مشروط لماذا؟ لعدم الاشتغال بالمساوي أو الأهم. قل بسم الله، كل من الخطابين هنا مشروط لعدم الاشتغال بالمساوي أو الأهم، لكن كل من الخطابين مشروط بترك الآخر، علمني يعني خطاب صلي هل هو مشروط بترك الإنقاذ؟ هذا كلنا نعلم به. خطاب صلي مشروط بعدم الاشتغال بما هو أهم من الصلاة أو مساوي، هذا كان مقدار غير علمنا به في موجب البرهان. لكن هل أن خطاب صلي مشروط بترك الإنقاذ بخصوص؟ ها؟ ما الفرق بينهما؟ فرق العنوان. يعني هذا هم مصداق مما لا مقيد بعدم الانشغال به. ايش؟ القيد شنو؟ شو القيد شنو؟ القيد أن لا تشتغل بالمساوي أو الأهم. خب هذا مصداق. أما هل القيد أن أن أن لا تشتغل بالإنقاذ؟ لا. هذا خلا؟ هذا ما علمنا به. صحيح لا؟ خو يشمله؟ يشمله القيد؟ من قال يشمله؟ احنا ومطلع اطلاق الزوء انا واحد سألنا هل الخطاب تقيد بترك الانقاذ؟ يقول لا. الخطاب تقيد بترك المساوي او الاهم للصلاة، اما بترك الانقاذ ما تقيد. اذا ما تقيد يكون الخطاب مطلق على مقيد الاطلاق وشي، فخطاب صليته فيكون شنو؟ مطلقا شاملا لفعل الانقاذ وترك الانقاذ، سواء تركت الإنقاذ أو ما أو أمتد صلي. هذا مطلق إطلاق الخطاب. فإذا كان الإطلاق يقتضي وجوب الصلاة سواء أمتدت أو تركت الإنقاذ بهذا الإطلاق، هنا نثبت أن الصلاة أهم. بنفس هذا الإطلاق نثبت أن الصلاة، يبين أن الصلاة أهم. ليش؟ لأنه لو ما كانت الصلاة أهم ما كانت الصلاة مطلقة سواء أنقذت أو تركت الإنقاذ، بل كانت شنو؟ مقيدة بعدم الإنقاذ، والحال أنها لم تتغير بعدم الإنقاذ. فمقتضى الإطلاق هو أن الصلاة أهم، هذا نذكره في خطاب صلي. نفس الأمر نذكره في خطاب أنقذ، هذا نفس الشيء. خطاب أنقذ وما تقيد بعد ترك الصلاة، تقيد بترك مساوي او الاهم للانقاذ، مو شيء ما تقيد بترك الانقاذ. فمقتضى ترك الصلاه، مقتضى انقاذ هو انه يجب الانقاذ سواء صليت او تركت الصلاه. وهذا الاطلاق بنفسه يدل على ان الانقاذ اهم. فمقتضى كل من الاطلاقين هو ان هذا اهم، لكن مقتضى ان ذاك اهم. فكل منهما يدل على وجوبه حتى لو اشتغل بالآخر، وحينئذ يحصل التعارض. و يعني هذان الإطلاقان يتعارضان، وهذا هو التنافي والتعارض. فالحاصل أن إطلاق خطاب أنقذ الغريق وخطاب مثلا صلي، هذا الخطاب بنفسه وإن كان مقيدا بعدم الاشتغال بالواجب المساوي أو الأهم، لكنه لم يقيد بعدم الاشتغال بالواجب الآخر بعنوانه. يعني إطلاق خطاب أنقذ الغريق لم يقيد بعدم الاشتغال بالصلاة بهذا العنوان، وإطلاق خطاب صلي لم يقيد بعدم الاشتغال بالإنقاذ بهذا العنوان. فما دام لم يقيد فنتمسك بإطلاق خطاب أنقذ الغريق، إطلاقه لماذا؟ لفرض الاشتغال بالصلاة. وبه نثبت أن الصلاة ليست مساوية للإنقاذ ولا أهم، لأنه لو كانت مساوية وأهم لما كان لخطاب الإنقاذ إطلاق يشمل فرض حتى فرض الاشتغال بالصلاة، والحال أننا فرضنا أن خطاب الإنقاذ له إطلاق يشمل فرض الاشتغال بالصلاة، فيتبين أنه الصلاة ليست أهم من الإنقاذ ولا هي مساوية. ومن جانب آخر أيضا نتمسك بإطلاق خطاب صلي هم نفس الشيء. إطلاع خطاب صلي لفضل اشتغال بالإنقاذ، وبه نثبت أن الإنقاذ ليس مساويا للصلاة ولا أهم، إذ لو كان مساويا أو أهم لما كان لخطاب صلي إطلاقهم كما قلنا. وعليه فكل من الخطابين يقول من خلال إطلاقه هذا، يقول هذا يقول أن متعلق الخطاب الآخر ليس مساويا ولا أهم. كل من الخطابين يقول ذاك لا مساوي معي ولا أهم، أنا أهم. الخطاب الآخر يقول نفس الشيء، يقول هذا لا هو مساوي ولا هو أهم. فكل من الخطابين يقول ان متعلق الخطاب الاخر ليس مساويا لي ولا اهم، بل هو اقل اهميه. فهذا هو التكاذب وهو التعارض. فرجع المحذور باب الخامس، رجع باب التزاحم الى باب التعارض. هذا هو الاعتراض الثاني، ويأتي جوابه إن شاء الله في البحث القادم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.